الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طيب يا أخوان، ذكر الناظم رحمه الله تعالى نوعا من أنواع الحديث ألا وهو المنقطع، فقال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وهذا النوع الذي ذكره يرجع إلى الضعيف بسبب عدم اتصال السند، بسبب عدم اتصال السند. والمنقطع ما تعريفه؟ ما تعريف المنقطع؟ يعني الحديث المنقطع الإسناد. المنقطع لغة هو اسم فاعل من الانقطاع، وهو ضد الاتصال، ضد الاتصال. ومادة قطع أصل صحيح كما ذكر ابن فارس رحمه الله، يدل على صرم وإبانة شيء من شيء. يقال: قطعت الشيء أقطعه قطعا، إذا أبنته وفصلته. هذا معنى المنقطع في اللغة. أما معناه في اصطلاح المحدثين فقد وردت له عدة تعاريف. نبدأ بذكر التعريف المعتمد والصحيح من التعريف التي ذكرت عن أهل الحديث. هذا التعريف هو أن يقال: ما سقط من أثناء إسناده راو فأكثر، بشرط عدم التواري وقبل الوصول إلى الصحابي. هذه لابد أن تفهموها. طيب، ما هو تعريف المنقطع عند المحدثين؟ أحسن تعريف هو أن يقال: ما سقط من أثناء إسناده راو فأكثر، بشرط عدم التوالي وقبل الوصول إلى من؟ إلى الصحابي. طيب، ما سقط من أثناء إسناده، من أثناء الإسناد، عندك طبقات، سقط راو واحد، هذا يسمى ماذا؟ منقطعا. أو أكثر من راوي لكن في مواضع مختلفة، فمثلا في الطبقة الرابعة حصل انقطاع، في الطبقة الثانية حصل انقطاع، يعني سقط راوي وهنا سقط راوي. هذا يسمى أيضا، يسمى ماذا؟ يسمى منقطعا. تمام. هنا قالوا: بشرط عدم التوالي، يعني لا يسقط راوي أو يسقط راويان معا مع بعض متتاليين، لا، يسقط راوي هنا أو يسقط راوي، إما أن يسقط راوي واحد هذا يسمى منقطعا، أو يسقط راوي هنا وراوي هنا وليس متتاليين. مفهوم هذا يا إخوان؟ أنا سآتي لكم بالمثال. أهم شيء قد تصورتم كيف التعريف، ما فائدة قولهم ما سقط من أثناء إسناده؟ قلنا من أثناء إسناده لأنه لو سقط من أول إسناده يسمى معلقا، له تسمية أخرى، لو سقط من أول إسناده يسمى معلقا. وقال: سقط واحد أو أكثر ليس على التوالي. هذا يخرج المعضل، لأن المعضل يسقط اثنان متتاليان، يسقط راويان متتاليان. تمام. ثم قال قبل الوصول إلى الصحابي. قبل الوصول إلى من؟ إلى الصحابي. يخرج ماذا؟ يخرج المرسل. يخرج المرسل لأن قد ذكرنا أن ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما سمعه من غيره هذا يسمى ماذا؟ مرسلا عند أهل الحديث. ماذا يسمى؟ مرسلا. إذن عند أن قال قبل الوصول إلى الصحابي نعرف من أجل أن يخرج من؟ يخرج من هذا؟ المرسل. يخرج من؟ المرسل. إذن عندنا قيود ثلاثة في التعريف، من يأتي بها؟ عندك أن أولا سقوط راوٍ، تمام؟ سقوط راوٍ في أثناء إسناده. الشرط الثاني عدم التوالي في السقوط. الشرط الثالث قبل الوصول إلى الصحابي، تمام؟ لأن بعضهم عرف المنقطع بتعريف فقال هو ما سقط منه راو واحد فقط، وهذا ليس بصحيح. ما سقط منه راو واحد فقط فإنه قد يسقط أكثر من راو، لكن في عدة طبقات. والتعريف الذي ذكره الناظم سيأتي التعليق عليه بأنه عرفه بقول وكل ما لم يتصل بحاله، كل ما لم يتصل إسناده هو عند الناظم منقطع، ما لم يتصل إسناده منقطع، فهذا يدخل فيه من؟ المرسل، لأنه لم يتصل إسناده. ثانيا المعضل، المعلم، المنقطع، إذن تدخل فيه أوصاف وأنواع أخرى من الحديث. لو قلنا إيش؟ لو قلنا المنقطع هو ما لم يتصل إسناده، هل هذا تعريف جامع مانع؟ ليس كذلك. طيب، توسع المتقدمون فأطلقوا على كل ما لم يتصل. النووي رحمه الله يقول إنه الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أنه كل ما لم يتصل إسناده فهو ماذا؟ فهو منقطع. يقال بل الصحيح أن المنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده راو فأكثر ليس على التوالي قبل الوصول إلى الصحابي، تمام؟ لأن تعريف هؤلاء الذين قالوا إن المنقطع هو كل ما لم يتصل إسناده نقول لا، سيدخل بهذا التعريف عدة أنواع من الحديث. ما هي؟ المرسل، المعضل، المعلم، وكذلك المنقطع. مفهوم التعريف يا إخوان؟ مفهوم إن شاء الله؟ مفهوم؟ ما هو؟ في أثناء إسنادي راو فأكثر ليس على التوالي وقبل الوصول إلى الصحابي. أحسن. طيب نأخذ أمثلة مثال نجعله لما سقط من إسناده راو واحد، ومثال لما سقط من إسناده راويان ليس على التوالي، يعني متفرقات. طيب مثال الأول ما هو الأول؟ الانقطاع في موضع واحد. الانقطاع في موضع واحد. قال أبو داود في سننه رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو مجلل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. هذا الحديث نجد بعد البحث والنظر نجد أنه منقطع في موضع واحد بين حذيفة وأبي مجلد. أبو مجلد هو لاحق ابن حميد. قال شعبة بعد روايته هذا الحديث قال لم يدرك أبو مجلد حذيفة، لم يدركه. فإذا هذا الإسناد فيه انقطاع، فيه انقطاع. من هو الذي لم يدرك؟ من هو عندك لم يدرك؟ من لم يدرك؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. تمام، هذا الانقطاع في موضع واحد، وهي كثيرة، هذه الصورة كثيرة جدا. المثال الثاني للانقطاع في موضعين، أن حصل الانقطاع في كم؟ في موضعين. هذا الانقطاع الذي مر معنا مثال لما حصل في موضع واحد، والآن انقطاع في موضعين. كذلك منقطع، نحن ذكرنا أن بعض المحدثين يستعمل كلمة المرسل في المنقطع، يقول مرسل وهو منقطع كما ذكرنا لكم سابقا، وسيأتي أيضا التنبيه عليه. طيب، الانقطاع في موضعين هذا قليل ونادر أن يوجد انقطاع في موضعين في تلك الطبقة وبين الطبقتين الأخيرتين. قال الترمذي رحمه الله في جامعه حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أبطاه عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع، إلى آخر الحديث. وفيه إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا. هذا الحديث لننظر هل هو صحيح أم لا، لأن الانقطاع هذا ليس بصحيح. قال الترمذي وسمعت محمدا، يعني البخاري، لأن الترمذي من تلاميذ من؟ من تلاميذ من؟ البخاري. سمعت محمدا يعني البخاري يضعف هذا الحديث، وقال أي الترمذي يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة. هذا واحد انقطاع، لا انقطاع. إذا قيل لم يسمع، لم يدرك، لم يلقى، هذه تدل على ماذا؟ على الانقطاع. إذا قال لم يسمع منه، لم يدركه، لم يلقه، هذا انقطاع. يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، هذا الانقطاع الأول. الثاني، الموضع الثاني من الانقطاع، الحجاج بن أرطاف لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. في كم موضع؟ في موضع، في موضعين، ليس على التوالي، ليس على التوالي، الانقطاع اثنين مع بعض في موضع واحد، ولكن هذا موضع وذاك موضع. مفهوم يا إخوان هذا؟ فهمتم؟ فهمت عبد الرحمن؟ يسمى منقطع، هذا منقطع وزيادة مرتين. إذا انقطع في موضع واحد فهو منقطع، إذا انقطع في موضعين فهو منقطع. كيف تعرف المنقطع؟ أن يقال عنه فلان لم يسمع من فلان، او فلان لم يدرك فلانا، او فلان لم يلق فلانا، هذا يدل على الانقطاع. طيب ناتي الى الفاظ البيت. قول الناظم: وكل ما لم يتصل بحالي، كل ما هنا اسم موصول، وكل من الفاظ العموم، من الفاظ العموم لفظ عام يشمل كل ما لم يتصل إسناده. واسم الموصول هنا بمعنى المروي، كل ما أي كل مروي، أي من الأحاديث أو الآثار. لم يتصل بحالي، الحال هو الهيئة التي يكون عليها، والمقصود لم يتصل بحال من الأحوال، يعني بأية حال، بحيث يظهر السقوط في أثناء السنة، إما في موضع أو في موضعين أو أكثر. إسناده منقطع الأوصال، أي ما ذكر هو المسمى عند أهل الحديث المنقطع. والأوصال جمع الوصل، الأوصال جمع الوصل، وأصله أصل معنى الوصل المفصل، المفصل يسمى وصلا، وكل مجتمع العظام يسمى إيش؟ وصل، يسمى وصل. هذه أوصالي، أوصالي بمعنى الأماكن التي تجتمع فيها العظام، الأماكن التي تجتمع فيها العظام. فهو يقول منقطع الأوصال، الأمور التي يتم الاتصال فيها ظهر فيها انقطاع، هذا هو المنقطع. مفهوم الآن؟ وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. إلى التنبيهات والمسائل. من التنبيهات والمسائل حكم المنقطع، ما حكمه عند من؟ ما حكم المنقطع؟ لا دعونا عندك بالقناة ضعيف أو صحيح، إذا انقطع في الإسناد، سقط من الإسناد راوي فأكثر، ضعيف. أحسن، هو من قسم الضعيف، هو من قسم الضعيف. فإذا قال أهل العلم هذا حديث منقطع، يعني حديث ضعيف لا يصح. وهل ضعفه محتمل؟ الجواب نعم، من الضعف المحتمل المنجبر الذي لو قيد بطرق أخرى تقوى بها. من التنبيهات والمسائل صور المنقطع، المنقطع له صور، لا بد أن تعرف صور المنقطع، المنقطع له إيه؟ صور. طيب من هذه الصور حديث الراوي عمن لم يسمع منه، حديث الراوي عمن لم يسمع منه في أي موضع من الإسناد. وهذا إما أن يكون لعدم الإدراك ما أدركه، يعني ما أدرك زمانا، كأن يكون الشيخ مات وهذا التلميذ الذي جاء في الحديث عن فلان ولد مثلا، هذا هو عدم الإدراك. إذن حديث الراوي عمن لم يسمع منه يكون إما لعدم الإدراك، مثل حديث أبي الدرداء في مسند الطيالسي، إذا كنت، يقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه، إذا كنت في أرض فسمعت رجلين يختصمان في شبر من الأرض فاخرج منها، فاخرج منها. هنا الراوي، الراوي عن أبي الدرداء لم يدرك أبا الدرداء، هو يزيد بن أبي حبيب لم يدرك أبا الدرداء، بل مات أبو الدرداء قبل ولادته بسنوات. فحينئذ قال أهل الحديث، قال أهل العلم، هذا حديث لا يصح، حديث ضعيف. انظروا أهل العلم أهل البصيرة بالحديث يعرفون، ليست الأحاديث جاءت بالسهولة، من كذب كذب ومن قال قال، لا، ما جاءت إلا بعد عمل وتعب. كان أحدهم يبحث رحلة كاملة من بلاد إلى بلاد من أجل يتأكد من هذا الراوي، هل هو فعلا أدرك فلانا، هل هو فعلا روى عن فلان، هل هو ثبت أم لا، هل هو ثقة أم لا، إلى آخره. وهذا يحتاج إلى درس، فنبين لكم مراحل كيف كان عناية أهل الحديث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الأول لعدم الإدراك، الثاني لعدم السماع مع أنه رآه. انتبه شيء، يعني ما سمع منه مع أنه رآه، رآه لكن بدون أن يسمع شيئا منه. هذا أيضا قالوا هو في حكم المنقطع، حكم المنقطع لابد إذا رآه يسمع منه حتى يقول عن فلان أو حدثنا فلان. طيب، مثاله حديث أنس عند الترمذي حين بشر رجل بالجنة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أولا تدري؟ فلعله تكلم ما لا يعنيه، أو بخل بما لا ينقصه. هذا الحديث فيه انقطاع. الأعمش لم يسمع من أنس، ولكنه رآه، لكن بدون أن يسمع شيئا. رأى أنس بن مالك هكذا، لكن هل سمع منه؟ لم يسمع منه. وهذه صورة دقيقة عند أهل العلم، هذه صورة يسمونها بالمرسل الخفي، خفي دقيقة، يطلع عليها من؟ المحدثون الأفذاذ يعرفون هذا. ما نعم رآه، لكن ما سمع منه ولا حديثا واحدا. الدقة مطلوبة عند أهل الحديث. طيب، الأمر الثالث لعدم اللقي، لعدم اللقي، ما لقيه، يقولون عنه إيش؟ منقطع، لعدم اللقي. كرواية سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة، وقد سئل الإمام أحمد عنها فقال: ما لسعيد بن المسيب وأبي ثعلبة؟ قال الراوي عن الإمام أحمد: أتخاف أن لا يكون له أصل؟ قال: نعم. من حيث ماذا؟ من حيث أنه لم يثبت اللقي بين من؟ بين سعيد ومن؟ وأبي ثعلبة الصحابي. فسعيد مدني، وأبو ثعلبة شامي، وحديث أبي ثعلبة إنما هو في الشام، وسعيد لم يرحل إلى الشام ليأخذ عن أبي ثعلبة، فقالوا يثبت حينئذ أن يكون منقطعا. لماذا؟ لأن سعيدا لم يلقى من؟ أبا ثعلبة. تمام، إذن هذه من صور الانقطاع. إذن صور الانقطاع عدم حديث الراوي عن من لم يسمع منه، إما لعدم الإدراك، لم يدرك مثلا ما ذاك قبل أن يولد هذا. الثاني لعدم السماع وإن رأى، لعدم السماع وإن رأى. الثالث لعدم اللقي، ما التقيا فضلا عن يرى. طيب الصورة الثانية هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى فأنتم أنتم رتبتم أم لا؟ الصورة الأولى حديث الراوي عن من لم يسمع منه، ذكرنا أنه يكون إما لعدم الإدراك، لعدم السماع وإن رآه، لعدم اللقي. هذه نزلت في الصورة الأولى. في الصورة كم؟ العاشرة والخامسة الأولى؟ طيب الصورة الثانية أدخلها بعض أهل العلم. ما هي؟ إبهام راو، أن يبهم راو من الرواة، كأن يقال عن رجل ما يعرف من هو الرجل، عن شيخ ما يعرف من هو الشيخ، أو هذه من العبارات أيضا تنتبه لها، حدثت عن فلان، أو أخبرت عن فلان. أخبرت من أخبرك؟ كيف أخبر؟ من أخبرك؟ هذه لا بد منها، هذه فيها إبهام، أليس كذلك؟ فيها إبهام. الإبهام هذا جعله في مقام الانقطاع، كأنه غير موجود هذا الراوي، كأنه غير موجود هذا الراوي، كأنه سقط. فمثلوا لها بأمثلة من ذلك ما روى أبو داود في سننه من طريق وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة، عن رجل عن أبي هريرة، لاحظ كلمة عن سهيل، سهيل ابن أبي صالح، عن رجل عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال أخذنا فألك من فيك، أخذنا فألك من فيك. هنا هل الحديث صحيح؟ الجواب لا، الحديث منقطع. لماذا؟ فيه راو مبهم. إذا المبهم يدخل مع المنقطع، مر معنا المبهم أم لا؟ نوع المبهم، مر ما هو الحديث المبهم؟ ما هو المبهم؟ المبهم أنه مبهم، ها؟ تمام؟ تمام. عندك يا رفيق أن يكون في إسناده راو لم يسم، لم يذكر اسمه. طيب عندك المستعان، هذا المهمل، المهمل أن يذكر اسمه لكن يشتبه بغيره. عندك سن الحديث الذي ورد في إسناده راو لم يذكر اسمه من الرجال والنساء. أنتم معي أو صيام رمضان عندكم؟ انتبهوا، هذا الحديث ضعف. لماذا؟ من يأتي بعلة الضعف عندك فلان؟ لجهالة هذا الراوي، يعني للإبهام، فهو منقطع. تمام. مثال آخر، قال علي بن المديني كل ما في كتاب ابن جريج أخبرت عن داود بن الحصين، أو أخبرت عن صالح مولى التوأمة فهو من كتب إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك. هذا ايش يسمى؟ منقطع ام لا؟ عند ان يقول اخبرت عن داود بن الحصين، هذا منقطع، عرفنا انها من صيغ ماذا؟ المنقطع. طيب فهمتم الان من يأتي بالصورتين من صور المنقطع؟ يعيدها بسرعة هكذا. عندك يعني يكون حديث الراوي عمن لم يسمع منه، إما لعدم اللقاء، الإدراك، السماع، عدم السماع وإن رأى أو تقلب الموضوع. تمام. طيب الثاني، الصورة الثانية الإبهام. الإبهام هذا أيضا أدخله بعضهم في صور ماذا؟ المنقطع. من المسائل والتنبيهات كيف يعرف الانقطاع، هذه من المسائل المهمة. كيف يعرف الانقطاع أو كيف يثبت الانقطاع؟ هناك أمور ذكرها أهل العلم يعرف بها ماذا؟ يعرف بها الانقطاع، أن هذا الحديث فيه انقطاع وبالتالي يكون ضعيفا. تمام. الأمر الأول معرفة التاريخ أو دلالته، معرفة التاريخ أو دلالته. والمراد بذلك تمييز تاريخ وفاة الشيخ ومولد التلميذ، متى توفي هذا الشيخ ومتى ولد هذا التلميذ، لابد أن نميز ذلك. وأهل التاريخ قد سطروا ذلك، مؤرخ، كل شيء مؤرخ. فإذا كان التلميذ لم يولد بعد يوم مات الشيخ فهذا يسمى إيه؟ منقطعا، نعرف أنه منقطع، يعني مات الشيخ وهذا الذي جاء في الإسناد عن فلان عن هذا الشيخ في يوم موته ما قد ولد، أو كان صغيرا لا يحتمل السماع، مثلا ولد لكن كان ابن سنتين ثلاثة أربعة، يعني مما لا يحتمل السماع، هذا يكون ايش؟ منقطعا، يكون منقطعا. وهذه الطريق، طريق معرفة التاريخ، سلكها النقاد الكبار من المحدثين واستدلوا بها. وهذا الأمر قد يكون صريحا وقد يكون بالقائم المساعدة في ذلك. فالصريح مثاله عبد الرحمن ابن أبي ليلى من كبار التابعين، قد روى عن أبي بكر، يعني جاء في بعض الأسانيد عن أبي بكر، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي بكر قال: ومات أبو بكر سنة 11 من الهجرة. قال ابن أبي ليلى ويصرح بذلك: ولدت لست بقينا من خلافة عمر، يعني بعد ما مات، بعد أن مات أبو بكر. فهنا يقال هذا الأمر يدل على الانقطاع لأنه صريح. لماذا؟ صرح به الراوي، صرح به الراوي. طيب، ومثاله فيما يكون بالقرينة رواية عبده ابن أبي لبابة عن عمر، فأكثر نظر أهل الحديث في رواية هذا الراوي فوجدوا أكثر رواية عن تابعين، عن أصحاب عبد الله بن مسعود، ولم يدرك عمر، لم يدرك عمر، بل قيل إنه رأى عبد الله بن عمر ولم يسمع منه. على هذا الذي كانت وفاة عبد الله بن عمر متأخرة ووفاة أبيه متقدمة، وهو لم يسمع من وفاة من عبد الله بن عمر، دل على أن سماعه من عمر من باب أولى أبعد، كونه لم يدرك. طيب، العلامة الثانية مما يعرف به الانقطاع التنصيص على عدم السماع، أن يوجد هناك نص على أنه لم يسمع، إما من الراوي نفسه وهذا قليل يصرح الراوي بأنه لم يسمع من فلان، أو بتنصيص من روى عنه من الثقات وهذا أيضا قليل، كقول عبد الملك بن ميسرة الضحاك لم يسمع من ابن عباس، وهو تلميذ الضحاك وهو ممن يروي عن الضحاك، يقول يصرح بذلك وينص على ذلك، يقول الضحاك لم يسمع من ابن عباس، وتارة يكون بتنصيص الإمام العارف الناقد البصير في ذلك ينص على هذا الأمر، ويكون هذا باستقرائه لما الرويات أو لروايات هذا الراوي، وهذا كبير واعتنى به أئمة الجرح والتعديل عناية فائقة. مثال ذلك قول علي بن المديني لم يسمع أبو قلابة من هشام بن عامر، هنا هذا تصريح منه وهو إمام عارف بصير بالعلم، من هو علي بن المدين. طيب الثالث مجيء الرواية بصيغة تدل على وجود الواثقة، بصيغة تدل على وجود الواثقة بين الراوي وبين شيخه، من يأتي بها؟ ذكرتها سابقا، هذا من باب التأكيد. ها؟ أخبرت عن فلان أو حدثت عن فلان، هذه مؤكد أنها منقطعة. العلامة الرابعة سبر طرق الحديث، يعني تجمع طرق الحديث فتعرف أن هنا انقطاع بروايات أخرى أثبتت الاتصال، بينت الاتصال دل على أن ذلك فيه انقطاع وله صور. طيب من المسائل والتنبيهات، فإنتم ما هي العلامات التي يعرف بها الانقطاع؟ ما هي عندك؟ معرفة التاريخ، نعرف متى مات الشيخ ومتى ولد التلميذ. الثاني أي ماذا؟ التنصيص على عدم السماع إما من الراوي نفسه أو ممن روى عنه أو من إمام عارف. أيضا أن تأتي صيغة تدل على الانقطاع، حدثت أو أخبرت. طيب الرابعة سبر طرق الحديث، يسبر يجمع، يعني يجمع، السبر هو الجمع. طيب من المسائل والتنبيهات أن تعريف الناظم منتقد، تعريف الناظم منتقد من حيث ماذا؟ من حيث إنه جاء بعبارة عامة دخل فيها المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، والحدود أي التعاريف لا بد أن تكون جامعة مانعة بحيث لا يدخل غيرها معها، تعريف يكون جامع يمنع من غيره، مفهوم؟ فلكل نوع تعريف، وهذا التعريف الذي ذكره الناظم تعريف عام دخل فيه أفراد أو أنواع أخرى، ونحن نريد أن لا يدخل أي نوع في نوع آخر. من المسائل والتنبيهات أيضا استعمال لفظة مرسل على المنقطع، فهمت؟ هذه مرت معنا أن يقول بعض المحدثين مثلا هذا حديث مرسل لأن فلانا لم يدرك فلانا، كيف مرسل؟ نعم هم يعبرون بالمرسل على من؟ على المنقطع، فأحيانا التعبير قد يأتي عن بعض المحدثين المتقدمين أن هذا الحديث المنقطع مرسل. من المسائل والتنبيهات ربما وجدت في عبارة بعض المتقدمين إطلاق لقب المنقطع على المقطوع، يقولون هذا حديث منقطع وهو مقطوع. ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ المقطوع مر معنا تذكرونه وزين من الذاكرة عندك يا معتصم. تعرف المقطوع؟ وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. يعني توضحت لك ما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل. تمام. وين هذا هو المقطوع الذي يضاف إلى التابع من قوله أو فعله هو مقطوع، والمنقطع. إذن الفرق بين المقطوع والمنقطع أن المقطوع من صفات المتن، سنبغ المتن هو من قول من؟ التابعي أو الصحابي أو من؟ فإن كان التابعي هو مقطوع من صفات المتن. أما المنقطع فهو من صفات الإثناء، سند يحصل فيه انقطاع، فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يدرك فلانا، فلان لم يلقى فلانا، هكذا. فهمتم الآن؟ فأحيانا قد يعبرون يطلقون لقب المنقطع على ماذا؟ على ماذا؟ على المقطوع، يطلقونها على المقطوع. وجد هذا في كلام بعضهم، ولكن كيف نميز أن المقصود هو المنقطع؟ هذا بالقرائن، من خلال السياق، من خلال القرائن تعرف ذلك إن شاء الله. وأخيرا أو آخرا، أيما تحبون، إن قلتم آخرا فشيء، وإن قلتم أخيرا فشيء. آخرا أو أخيرا، أخيرا بكي مجال. طيب، من المسائل والتنبيهات أين نجد الأحاديث المنقطعة؟ نحن نعلم بأن هناك كتب كثيرة في علم الحديث النبوي، قد تجد مثلا في السنن، في المسانيد، في المصنفات، تجد أحاديث منقطعة، تجد أحاديث منقطعة، ويبين أهل الحديث أنها منقطعة. لكن هناك كتب زاد فيها المنقطع، زاد فيها الأحاديث المنقطعة، منها كتاب السنن لسعيد بن منصور، هذا تجد فيه منقطعات كما بين أهل العلم. الثاني مؤلفات ابن أبي الدنيا، هذه تجد فيها منقطعات كثيرة، منقطعات كثيرة. فهمتم درس المنقطع؟ ما هو الذي تخرجون به؟ لو سألتكم ما هو المنقطع ماذا تقولون؟ عندك عبد الرحمن؟ ما سقط من أثناء إسناده راوي فأكثر ليس على التوالي، وقبل الوصول إلى الصحابي. من يعيد؟ عندك؟ طيب، من يعيد التعريف؟ أين ثمامة؟ عندك؟ أحسنت، تمام. عندك؟ قل هكذا، ما سقط في أثناء أو من أثناء سنده راو فأكثر ليس على التوالي وقبل الوصول إلى الصحابي. تمام، اذكر لنا من صور الانقطاع. ان يروي الراوي عمن لم يسمع منه، وهذا يكون اما لعدم الادراك، عدم السماع وان راى، وعدم اللقاء.